السلام عليكم ورحمة الله. طيب الله أيامك. أتدري ما أروع هذا الغيث وهو يغسل وجه الأرض فتهتز وتربو؟ أترى النضرة والإخضرار وهما يسريان في أوراق الشجر؟ هل تستروح عبق الأزهار يملأ الهواء طيبا وتفاؤلا؟ أتسمع؟ ترى أي سر هذا الذي ينبض في عمق الوجود؟ إنها الحياة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ها هو غيث الهدى ينير وجودك، فاحمله للحياة وامضي، ونمضي سويا يدفع بعضنا بعضا، فنحن معا سائرون بالحياة إلى الحياة. لم يوجد إلا النحيب. بالشمس على النهار يعبر الوجود عن نفسه، وبالإيمان والعزة والإقدام تعود الشمس. فهل تعود؟ ربما.